لا ما يحرم حلال، أصل له أن يتزوج، وهي لها إما أن تلغي الشرط تتنازل عن الشرط أو لها الفسخ، هي شرطها يفيدها، لو تزوج عليها يكون لها الفسخ إيه؟ إذا أرادت، وإذا تنازلت عن الشرط تبقى كما هي إذا تنازلت عن الشرط، يعني شرطها لا يفسد لا يمنعه من أن يتزوج أخرى. أي نعم لها هذا الشرط أي، لكن إذا لم يفي إما أن تصبر وإما يعني أن تفسخ. أي نعم أسأل اللعاب هذا الموضوع. نعم لا بعد الفراغ من العدة هو يعتد لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين في نفس العدة، لا تزال الأولى يعني. هذا كلام أهل العلم، وش اللي يخليك أصبر؟ سأل تبي أخته أصبر ولا دور غيره؟ أي نعم نعم. لك أخ ولا أنت؟ وش عليك منه؟ خل أه؟ كيف؟ من زوجته الأولى. ابن زوجته أي ابن زوجته الثانية. أنت رضعت من زوجته من الأولى من لبن أخيك أه؟ من لبن أخيك، فأنت عم لأبنائه من هذه الزوجة أمك ومن غيرها. ما يجوز ما يجوز أنه أولاده يتزوجون أي نعم، لأنك عم أي نعم عم، أنت عم لأبناء أخيك من الرضاعة، أنت ما دام رضعت من زوجته فهو أب لك من الرضاعة، أب لك من الرضاعة. أي نعم أب لك من الرضاعة. نعم أبناؤه من الزوجة الأخرى أي نعم يكونون بالنسبة لك أنت تصبح عمهم أبوهم أخوهم أي أخوهم من الرضاعة، فهل أعمام أبنائك من الرضاعة يتزوجون بناتك؟ لا. أي نعم واضح إن شاء الله. نعم نعم لا ما يحرمها من الميراث، لكن نكاحها باطل، زواجها باطل ولا يحرمها من الميراث. حرام عليه لو منعها من الميراث، أصلا لا يمنعها من الميراث إلا أن تكون كافرة. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق إذا كانت رقيقة مملوكة، وقتل أو قتلت أبوها، أو يعني اختلاف الدين. رق نعم رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، هذا الذي يمنع من الميراث. أما زوجت غصبا على أبيها فزواجها باطل، إلا أن يكون أبوها عاضل فانتقلت الولاية من أبيها إلى الولي الذي بعده. لا ما هذا ما هو فرق الحقيقة، يعتبر عاضل، لازم تتقدم وتبطل ولاية أبيها وتنتقل الولاية من أبيها إلى الولي الذي من بعده ويزوجها الولي. هي زوجت نفسها ولا من زوجها؟ زوجت نفسها، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها، نكاحها باطل إذا زوجت نفسها. إذا عضلها، إذا منعها من الكفء، إذا منعها من الكفء مثل الحكاية هذه، يعني هو صنائعي صانع وهي مهندسة أو هي يعني في مستوى أعلى، ويقول ما في توافق بينكم فمنعها من أجل هذا، إذا في الحكم الشرع أنه عضلها خلاص إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني إذا كان كل منهما مسلم ومسألة هذا يعني أدنى وهذا أعلى في الصنعة أو في الدنيا ما يمنع تنتقل، نعم تنتقل الولاية للابن ثم للأخ ثم أي تصل الولاية للقاضي، نعم إلى الحاكم أو نائبه القاضي، نعم. طلق امرأته ثلاث طلقات، إيه ما يجوز خلاص بائن بينونة كبرى. على كل حال هو لا يجوز أن يخلو بها، إيه إيه خلاص ما دام أنها منعزلة يعني منعزلة ولا يخلو بها ولا ما في بأس. قال وكل حي أجنبية عن هي أجنبية عنه، والله ما أدري أخشى من همس المخدة. على كل حال يحصل مهما يكون الأفضل أنها أجنبية عنه. أي نعم الملاعنة وقعت البينونة، البينونة الكبرى تحرم عليه أبدا أبدا. أي نعم لا يمكن أن أن يجتمع بعد هذا. أي نعم خلاص ما دام اللعان لاعن خمسا ولاعنت خمسا درى عنها العذاب أي نعم بالخمس انتهى. ها كما في القرآن الكريم يعني ما والذين يرمون أزواجهم وليس لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أن يشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين، يعني يشهد أربع شهادات أنه رآها تزني، لا يشهد بالله أربع شهادات أنه رآها تزني، والخامسة أن غضب الله عليه أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين إن كان من الكاذبين. نعم لأن اليهود كذبه ولهذا استحقوا الغضب، فالغضب دائما يتبع الكذبة. هي إذا كان من الصادقين أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين لأنها نعم جحدت شيئا معلوما أو العكس. نعم ها نعيد مسألتنا ممكن نعم نعيد الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون أزواجهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين. أي نعم والخامسة أن لعنة الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم وغير من الصادقين. أي نعم ولهذا قلت الغضب يتبع اليهود.